يقول: ما حكم شراء أدوات البناء بالتبسيط من حديد وغيره على أن يأخذ البائع 10% زيادة على الثمن الأصل؟ البيع بالتبسيط يشمل كل أنواع البيوع، والعلماء رحمهم الله تعالى أكثر العلماء على جواز البيع بالتبسيط، وخالفت يعني طائفة قليلة جدا واعتبروه نوع من الربا، ويأتي على رأس هؤلاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، فكان يرى أن البيع بالتبسيط لم يقل. لكن أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على جواز البيع بالتبسيط، لكن يشترط أن يقول بأن هذه السلعة بكذا، يعني هذه السلعة أبيعها عليك بالتبسيط ب 1100 جنيه، وإذا كانت قسط مثلا ب 900 جنيه أو ب 1000 جنيه، فيحدد السعر. أما مسألة 10% أو 20% هذه مسألة لا علاقة لها، المهم أن يكون السعر معلوم بالنسبة للقسط، ومعلوم أيضا كيفية السداد ومتى يكون ونحو هذا.